ما حكم بيع الحب قبل أن يحصد أي لم يبقى إلا حفاد؟ لا بأس، إذا اشتد واستوى لا بأس أن يباع، والثمر إذا طاب لا بأس أن يباع، بنص النبي عليه الصلاة والسلام.